أقل الصداق يرجع فيه إلى الاجتهاد، وليس هناك حد أو تخدير. وأعلى الصداق كما نص القرآن: وآتيتم إحداهن قنطار. وهل وآتيتم هي نهاية الحد؟ طب ما يمكن أعطيها قنطارين؟ هل الآية تمنع؟ ما تمنع. إن آتيتها قنطار لا تأخذ منه، وإذا أعطيتها 10 قناطير أيضا لا تأخذ منه، إلا إذا طبن لكم عنه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.